السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سورة سبأ. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فضل الله عز وجل انتهينا المرة الماضية في من قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان، واتكلمنا ليه في سورة سبأ تحديدا جه ذكر وفاة سيدنا سليمان بهذه الطريقة، واتكلمنا على مسألة المنسأة اللي بتستعمل للزجر ودابة الأرض اللي بتأكل المنسأة. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قلنا فارق بين الدعوات اللي بتقوم على الإيمان والدعوات اللي بتقوم على التربية. بعد كده خطاب لمشركي قريش، ربنا بيقول لهم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. قلنا هنا في جزء الأول بيتكلم على أهل الشكر، سيدنا داود وسيدنا سليمان اللي شكروا نعمة ربنا، والجزء الثاني اللي كفروا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى. قلنا برضو نقطة مهمة بتفيدنا في تفسير القرآن، إن مجيء القصة الواحدة بيبقى ليها أكتر من غرض. يعني ممكن القصة دي المشركين يستفادوا منها حاجة، والمؤمنين يستفادوا منها حاجة، والمربين والدعاة والعلماء اللي هيقوموا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة يستفيدوا منها حاجة. كل ما الإنسان بيترقى في الإيمان كل ما استفادته من القرآن بتزداد. فقلنا طب ليه قصة سيدنا سليمان وسيدنا داود مع قصة سبأ؟ من الحاجات الأساسية قلنا السورة بدأت بقول الله عز وجل: الحمد لله الذي إيه؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات. قلنا لام دي لام الإيه؟ الملك. الله عز وجل يملك كل شيء، وبعد كده يعلم ما يلد في الأرض. فقلنا أكتر صفتين في الأول الملك، الله عز وجل يملك كل شيء. الصفة الثانية العلم، الله عز وجل يعلم كل شيء. الصفتين دول من أكتر الصفات اللي الإنسان محتاج يستحضرها في وقت الاستضعاف. وقت الاستضعاف الإنسان بيجد إن أهل الإيمان ما معهمش حاجة، وأهل الباطل معهم كل حاجة. فربنا بيذكرنا أن الله عز وجل يملك كل شيء. ده بالنسبة لأهل الإيمان. طب لأهل الكفر ربنا بيذكرهم إن ربنا اللي ادالهم ده، وربنا قادر أن يسلبهم ذلك. زي ما ربنا ادالهم الفلوس دي، ربنا قادر إنه ياخد منهم الفلوس دي في لحظة. فربنا جاب نموذج لمن كفر نعمة الله عز وجل عليه. وطبعا النموذج ده ينفع يسقط على قريش، لأن هنا ربنا بيذكر قريش، ذكر في سبأ نعمة الرزق ونعمة الأمن. نعمة الرزق ونعمة الإيه؟ يعني هنيجي دلوقتي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، دي نعمة الرزق. بعد كده نعمة الأمن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليلة وأياما إيه؟ آمنين. يبقى أكتر نعمتين نعمة الرزق ونعمة الأمن، وهما دول النعمتين اللي كانوا عند قريش، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم نجعل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات رزق كل شيء. يبقى دايما برضو نعمتين اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما بيذكر قريش بيهم، نعمة الأمن ونعمة الرزق. فربنا جاب لهم نموذج، الله عز وجل أعطاهم نعمتين الأمن والرزق، ثم كفروا وأعرضوا فسلبهم الله عز وجل النعمتين دول الرزق والأمن. فربنا بيقول لهم زي ما اديت لكم يا قريش نعمتين الرزق والأمن، أنا قادر على أن أسلبهم كما فعلت بمن قبلكم اللي هم مين؟ سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. بدأ الكلام على السكن، ودي أكتر نعمة الإنسان يعني يشعر بها. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أول حاجة أن يبقى عنده سكن قاعد فيه. فلقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إيه الآية دي؟ أنا أجد أن الآيات المقطع ده بدأ بكلمة آية وختم بكلمة آيات. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية وختم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إيه الآية اللي في المسكن؟ بعضهم قال آية التفسير بتاعها جنتان عن يمين وشمال. بعض المفسرين قال كل واحد كان عنده سكن، عنده على يمينه جنة وعلى شماله جنة، كل واحد مش البلد كلها. في بعض المفسرين قال إن البلد كلها كانت متحوطة بجنتين، في بعض المفسرين قال لا ده كل واحد بيته كان على يمينه جنة وعلى شماله جنة. فكانت آية إن ربنا سبحانه وتعالى يوفر لهم هذا السكن ويدبر لهم ويقدر لهم هذا السكن، فكان آية. فربنا بيقول لقد كان لسبأ في مسكنهم أي. طبعا سبأ العلماء يتكلموا كتير ايه سبأ ده مكان ده هي طبعا في اليمن، لكن اصل كلمة سبأ يروى احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسم رجل كان له 10 اولاد، الاولاد دول بعشر قبائل، بعد ما حصل الاهلاك والسد اغرقهم تفرقوا في البلاد، 6 فضلوا تفرقوا في اليمن، و4 تفرقوا، قبيلة راحت الشام وقبيلة راحت مكة وقبيلة راحت اليمن وقبيلة راحت عمان. الشاهد وذكروا اطالوا في علم بقى الانساب والولدان، اطالوا في المسألة دي. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه ان سئل من هو سبأ فقال رجل له 10 اولاد، والمقصود بالاولاد يعني ظهر من نسله قبائل حتى لو مش اولاده على طول. المهم ده مكان في اليمن. طب الكلام ده حصل امتى؟ القصة دي حصلت امتى؟ حصلت بعد ما بلقيس ماتت. بلقيس امنت مع مين؟ مع سيدنا سليمان، وفضلت فترة مسلمة. بعد ما ماتت في فترة بفترة عاشوا في نعيم، ويقال ان اللي بنى السد ده اللي جاب لهم النعيم ده بلقيس، ويقال لا من ان اللي بناه سبأ بنفسه، وبلقيس من نسل سبأ. الرجل اللي اسمه سبأ هو اللي بدأ فكرة البناية، وهنيجي عند كلمة سير العرم ازاي ده تطور معهم وازاي عمل لهم تقدم حضاري. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. قلنا بيروى في الاثار كانت المرأة تخرج من البيت تضع المكتن على رأسها تمشي بس الثمار تقع، ما تحتاجش ان هي تمد ايديها وايه وتقطف وتحط في يعني كانوا في قمة الرغد والعيش الرغد الهنيء الذي يأتيه الرزق بدون تعب. العيش الرغد الهنيء الذي بيأتي الرزق بدون ايه؟ يعني مش محتاج انه هو يتصحى او هو او هي تصحى الصبح بدري ويروح، لا هو وقت ما بيعوز بينزل اي وقت، وحتى مهما كانت الشمس موجودة الجنة اصلا هي ملتفة من الاشجار منع وصول اشعة الشمس للارض. فكانوا في نعيم رغد هنيء. كلوا من رزق ربكم وايه؟ واشكروا له. احنا قلنا اي نعمة قصادها شكر سواء مادية او معنوية. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قصادها على طول يا مريم وإيه؟ اقنتي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قصادها على طول خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. يبقى كل نعمة قصادها شكر. فربنا بيقول لهم كلوا من رزق ربكم، لكن لازم قصاد كده إيه؟ شكر. واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قيل يعني إيه رب غفور؟ قال إن الله عز وجل لم يعاجلهم بالعقوبة. يعني هم قبل بلقيس كانوا بيسجدوا للشمس، ربنا ما دمرش عليهم السد، سابهم فترة لغاية لما سيدنا سليمان بعت لهم، وبعدين أمنوا وبرضو استمروا في رغد من العيش، وبعد كده كفروا قعدوا فترة كفار، وربنا سبحانه وتعالى لم يعاجلهم بالعقوبة. فربنا بيقولهم بلدة طيبة ورب غفور، ربنا سبحانه وتعالى غفر لكم وصبر عليكم وأرسل إليكم ووضح لكم، ليه لسه مستمرين على الجحود؟ بلدة طيبة ورب غفور. في الآخر صمموا على الإعراض فأعرضوا. الإنسان أحيانا لما يعيش فترة من النعيم بيتناسى إن ربنا اللي جابهوله، وبيعتقد إنه قادر وأخذ بالأسباب إن النعيم ده مش هيروح أبدا، واعتقد إنه ظبط زي بالظبط كده صاحب الجنتين في سورة الكهف لما بص للجنات بتاعته ودخل جنته وظالم لنفسه قال إيه؟ ما اظن ان تبيد هذه ابدا، دي لا يمكن تروح، اصل هتروح ازاي؟ هو مظبط والنخل والشجر والميه. فدول معتقدين ان هم مظبطين السد وعاملين حفر كويسه السد الميه تنزل منها وواخدين احتياطاتهم، فمهما يقول لك لا بالاسباب مستحيل الجنات دي تروح. فيبدا بعد فتره الانسان والعياذ بالله يحس انه مش محتاج لربنا. هو كان في الاول لسه الميه ممكن تغرقهم فيقولوا يا رب، فهدوا الى الفكره، فاول لما عملوا السد كانوا خايفين للسد يقع فيقولوا يا رب، قعد فتره السد ما وقعش، فيحس الانسان والعياذ بالله انه ايه؟ انه مش محتاج لربنا. هي دي نقطه الكفر بتبدا من هنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في اول ايات انزلت استكمالا لها اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. ربنا بيقول لك الانسان ضعيف، خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. الانسان جاهل، علم الانسان ما لم يعلم. بالرغم من الانسان ضعيف والرغم من الانسان جاهل، كلا ان الانسان ايه؟ لا يطغى. بيطغى ليه؟ بيطغى ليه؟ ده انت يعني الايات بتقول لك ده انت جاهل وانت ايه؟ ضعيف. بتطغى ازاي؟ كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. اول لما يحس نفسه مش محتاج ربنا يطغى. تلاقي انسان في صحته ومعاه فلوس والوظيفه ثابته بقى متعين خلاص في الحكومه ما عادش شغل خاص واشترى العربيه اللي هو عايزها و معلش جت على الوجع دي واشترى العربيه وبعدين عربيه باظت فجاب عربيه انضف ومعتقد ان مشكله العربيه العمره بتاعت العربيه لو اتعملت والتكييف بيتظبط هي دي بس لو اتظبط خلاص ما عادش عايز حاجه فيبدا والعياذ بالله يعصي طول ما هو حاسس انه محتاج لربنا تلاقيه خايف يقول لك لا اصل انا لو عصيت هتروح مني هتبوظ اول ما يحس يشعر يظن ان الدنيا اتظبطت يبدا يطغى فدول لما قعدوا فتره السد بيتظبط ما بيقعش والميه متظبطه والجنات عماله تكبر وما بيتعبوش وبعدين كفروا وما حصلش حاجه سجدوا للشمس وما حصلش حاجه قعدوا فتره كده وما حصلش حاجه بدا الطغيان فربنا هنا سبحانه وتعالى يعاقبهم فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم الله عز وجل يعطي كيفما شاء سبحانه وتعالى ويأخذ كيفما شاء سبحانه وتعالى الملك ملكه سبحانه وتعالى الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون الله عز وجل أرسل عليهم السيل قال لي السيل يقع يبقى هيقع والله مظبطين السد عاملينه بأسمنت عاملينه بفولاذ ربنا قال له يقع فيقع عشان كده هنا ربنا ما قالش إزاي وقع ازاي غالب المفسرين بيقول ان ربنا سلط دواب الجرذان والفيران قعدت تقرقط في السد لغايه لما وقع بعض المفسرين المتاخرين قالوا الكلام ده يستحيل ده اكيد هم انشغلوا بحروب داخليه ونسيوا يرمموا السد لغايه لما وقع ايا كان الله عز وجل قدر ذلك يبقى هيحصل الله يعني ما حدش يعتقد ان مثلا عشان في بترول يبقى خلاص هيفضلوا اغنياء على طول لا ربنا ممكن يقول البترول انه يغور في الارض ويصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء يعني ما حدش يعتقد ان الاسباب هتفضل زي ما هي كل حاجة ممكن تقلب في لحظة كل شيء لذلك ربنا سبحانه وتعالى جاب هنا ان الله عز وجل عندما يعطي بغير حساب لما تشوف القصتين دول قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان وقصادها قصة سبأ وتشوف الملك الرهيب ربنا ألان الحديد وسخر الريح وأسلنا له عين القطر وبعدين كل ده ويعني الإيمان اللي انتشر في الدنيا كل ده توقف بسبب إيه؟ دابة الأرض تأكل من سأته دابة في الأرض كلت العصاية خر سيدنا سليمان الجن توقف عن العمل وكل العطاء الرهيب بتاع سبأ جنتين عن اليمين والشمال وكل العطاء المبهر ده اتدمر بإيه؟ النفار كل السد أو أيا كان اللي حصل يبقى إذن الله عز وجل يعطي بغير حساب ويسلب بأقل الأسباب الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى مهما كان واحد يعني صحته قوي ممكن يعني نقطة دم صغيرة تتجلط في مكان ما يعرفوش يوصلوا له خلاص يصاب بشلل الإنسان ما يتغرش مهما اعتقد ان الدنيا كلها معاه او انه معاه واخد كل الأسباب الله عز وجل قادر بأقل الأسباب زي ما قيل ان النمرود مات ببعوضة لما قال انا احيي واميت ربنا سلط عليه البعوض لما يأجوج ومأجوج عاثوا في الأرض فسادا وربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى الطور فإن لي عبادا لا يداني لأحد بقتالهم يعني محدش يقدر يحاربهم حديث صحيح مسلم وعاثوا في الأرض فسادا ودمروا شربوا البحيرة الكاملة وقالوا علونا أهل الأرض الآن نعلو أهل السماء ورموا أسهم في السماء ونزلت الأسهم مخضبة بالدماء فقالوا والآن علونا السماء صلت الله عليهم النغف يعني ربنا يقول لسيدنا عيسى مش هتقدر عليهم ويموتوا يعني حاجات بسيطة كحشرات بسيطة كده النغف اللي بيبقى عند الإبل صلت الله عز وجل عليهم النغف ايه ده الله عز وجل قادر إذا أعطى يعطي بغير حساب وإذا سلب قد يسلب بأقل الأسباب فأرسلنا عليهم سيل العرم قيل كلمة العرم معناه السيل الضخم وقيل العرم ده اسم للسد وقيل ان المبنى ده السد في حد ذاته اسمه يعني المبنى ده بيسموه العرم او المنساة ان هو اللي ما بين جبلين ويمنع نزول المية اسمه العرم وكان سبأ لا تقوم او قبل سبأ كانت اليمن لا تقوم لهم حضارة كانت منطقة جبلية وكل ما تنزل الامطار وجانب المحيطات تغرق فوفقوا من عهد سبأ ان هو يبني ما بين الجبال ويعملوا حفر في السد تجيب لهم على قد المية اللي عايزها اللي هم عايزينه فكان سبب لبناء العمران عندهم وانتشار الجنات وفعلا كانت أودية عندهم وكان يعني موطن في الجزيرة العربية كلها اليمن معروفة ان هي منطقة زراعية ومنطقة فيها جنات بسبب فكرة اللي ربنا وفقها لهم فكرة السد، فربنا دمر لهم النقطة دي. فأحيانا يكون مركز قوة دولة على نقطة معينة، زي فكرة البترول مركز قوة اقتصاد دولة على حاجة معينة، الله عز وجل قادر أن يسلبهم هذا الشيء. فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتيهم جنتين. شوف بقى يعني فعلا الله عز وجل لما يبدل النعمة الإنسان يتألم. كانوا عايشين في جنات ولذة ونعيم، ربنا بيقول الألم مش بس ان هي راحت، لا ساب لهم حاجات بسيطة كده تؤلمهم. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قالوا الخمط ده قيل شجر الأراك له ثمرة مرة، وقيل الخمط هنا معناه أكل مر. جنتين ذواتي أكل خمط يعني أكل مر، وأثل أيضا طعمه مر وفيه شوك، وشيء من سدر قليل. السدر أحسن حاجة، أحسن من الخمط وأحسن من الأثل، عشان كده لما ربنا جاب السدر قال إيه؟ القليل. قال وشيء، يعني الشيء دي أصلا كلمة قليل، وشيء من سدر قليل. تخيل مدى الحسرة اللي هم فيها. تخيل لو واحد مؤمن بالخطاب ده وهو ايام قريش وعايش في قمة الاقتصاد بسبب مكة وموقعها الاقتصادي ووجود الكعبة، وشرحنا المرة اللي فاتت موضوع الاصنام، مش متذكر المرة فاتت ولا ايه، لما قلنا ان غالب الحرب ما بين قريش وبين نفسه حرب اقتصادية. الشاهد ان ده ممكن يتدمر في لحظة، كل ده ممكن يتدمر في لحظة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انا قادر ان ابدل عليكم هذه النعمه، محدش يختار. وياما دول قامت وانهارت، وياما ناس يعني تفرعنوا وتجبروا ثم انهاروا، يعني محدش يختار باي نعمه ربنا سبحانه وتعالى اداها له، لان الله عز وجل قادر ان يسلب هذه النعمه. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قلنا الخطاب ده بالنسبة للمشركين تهديد، وبالنسبة للمؤمنين تطمين. الخطاب ده بالنسبة للمشركين أن الله عز وجل يملك كل شيء فلا تغتروا بما معكم من قوة، وبالنسبة للمؤمنين تطمين، اطمئنوا مهما أوتي أهل الباطل من مال وعتاد فإن الله عز وجل قادر على أن يأخذ منهم ذلك وأن يعطيكم ذلك. ذلك الرجل المؤمن لما سمع صاحب الجنتين الكافر بيقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال له الوضع يتبدل بكلمتين، عسى ربي أن يؤتيني ويرسل، الموضوع يخلص، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، طب واللي معاك؟ يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب. بيقول له الدنيا ممكن تتقلب في لحظة، ربنا يديني وياخد منك، الموضوع ممكن يخلص. أهل الإيمان دائما مطمئنون بالله سبحانه وتعالى. لذلك احنا نقول دايما ما تنساش بداية السورة انها تتكلم عن الملك التام لله. لذلك هتيجي ايات لم تذكر في القرآن الا في هذا الموطن، ايات بتتكلم عن التجريد التام للبشر، ما يملكوش حاجة. تيجي الايات في الاخر ان الملك كله لله سبحانه وتعالى، البشر لا يملكون شيئا، بل حتى الانبياء اللي عندهم ربنا اللي ادهولهم. الله عز وجل هو الذي ألان لداود الحديد، الله عز وجل هو الذي أسال عين القطر لسليمان، الله عز وجل هو الذي سخر الريح لسليمان سبحانه وتعالى. فليطمئن أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يطمئنون بسبب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. الهاء دي عايدة على إيه؟ على الخير. اطمأن به أي هو لا يطمئن إلا بالمال. تقول له انت مطمن؟ اه مطمن، حط ايده في جيبه الاول، اه انا مطمن. هو ما يطمنش غير لما يبقى معاه الخير اللي هي المال الكثير. دايما الخير في القران تاتي بمعنى المال الكثير، ان ترك خيرا الوصيه اي ان ترك مالا كثيرا، انه لحب الخير لشديد اي المال الكثير. فان اصابه خير يعني لو معاه فلوس كثير يطمن اطمئن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، لانه مش مطمئن بالله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فربنا هنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يقال هنا هل نجازي إلا الكفور إن ده كان عذاب استئصال للجنات، دي معاملة ربنا للكفار، إنما المؤمنين يبقى عقاب عشان يرجعوا، لكن ربنا ما يستأصلش اللي معاهم. فعقاب الكفار بيبقى عقاب استئصال، انما عقاب المؤمنين بيبقى عقاب تأديب. عقاب الكفار عقاب تعذيب، عقاب المؤمنين عقاب ايه؟ تأديب. يبقى النعمة الأولانية نعمة الرزق، ربنا بيقول لهم كنتوا يعني في رغد من العيش وراح منكم نعمة الرزق بسبب المعصية. النعمة الثانية نعمة الأمن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. يعني ايه الكلام ده؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. قيل القرى، القرى التي باركنا فيها اللي هي ايه؟ حد عارف؟ اللي هي الشام. هم فين؟ في اليمن. تخيل هم في اليمن، القرى التي باركنا فيها هي الشام. يبقى معنى الآية وجعلنا بينهم وبين الشام، وجعلنا بينهم وبين الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. يعني ايه؟ يعني لما واحد يحب يسافر من قوم سبأ هو في اليمن وعايز يسافر لغاية الشام، ربنا خلالهم طول السفر في محطات فلا يحتاج ان يتزود، ما يحتاجش بقى انه يسافر، لا هو يتمشى بس، يفضل ماشي طول النهار، يجي العصر هيلاقي قرية ومكان يدخل ينام فيه وياكل ويشرب، يصحى يمشي شوية لغاية لما الليل يجي يدخل ينام. طول ما هو ماشي في محطات استراحة ربنا عملها لهم طول الطريق، فما يحتاجش انه ايه؟ ان يتزود للسفر. تخيل. يبقى معنى الآية وجعلنا بينهم وبين الشام اماكن ظاهرة، قرى ظاهرة يعني اماكن جانبية كده، فيمشي اول لما يجي عايز يريح يلاقي قرية يدخل يريح فيها. كلمة قدرنا فيها السير يعني السير كان مقدر محطات، يعني مش مثلا مسافة بعيدة على ما يلاقي قرية واللي بعدها قريبة، لا مسافات متساوية من تقدير ربنا سبحانه وتعالى. وقيل ان ربنا اللي ألهمهم يعملوا الفكرة دي، وقيل ان هم عملوا اتفاقيات مع كل القبائل لان كان عندهم جنات ورغد واقتصاد عالي، فكان كل القبائل نفسها تخدم سبأ، فكانوا عاملين لهم استراحات وكانوا معروفين على يعني مستوى الطريق كله ما حدش بيقرب لهم، فكان يسير المسافر من اليمن الى الشام لا يحتاج الى الزاد، مش محتاج انه يعمل شنطة ويسافر، هو وقت ما يحب يريح هيمشي شوية يدخل يريح، محطات استراحة على طول الطريق. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، دي الشام، قرى ظاهرة يعني محطات استراحة. قدرنا فيها السير يعني السير مقدر بمسافات واحدة، المسافات قريبة ما بين القرية دي والقرية دي نفس المسافة بينها واللي بعدها، فكان يسير حتى يأتي وقت العصر يدخل يريح في قرية، يمشي لغاية بالليل يدخل يريح في قرية، يصحى الصبح يمشي لغاية الظهر يدخل يريح في قرية. وده من تقدير ربنا ليهم ومن كمال نعمة ربنا عليهم. قالوا ايه بقى؟ ربنا بيقول لهم سيروا فيها، كلمة ما قالش سيروا بينها، قال سيروا ايه؟ في كأنه ما بيخرجش بره القرية، يعني كأنه كلمة فيها يعني داخل القرية، كأنه من سبأ لغاية الشام رايح راجع ما كأنه ما سافرش، كأنه بيتمشى جوه البلد بتاعته. تخيل كده لما انت تسافر من المنصورة للقاهرة مش محتاج عربية، مش محتاج زاد، او مسافر مثلا لبلد تانية انت مش محتاج، يا دوبك هتمشي شوية هتلاقي قرية هتدخل تريح والناس تطعمك وتسقيك وتعطيك ما تشاء وبعدين تمشي، مش محتاج تتزود. سيروا فيها ايه؟ ليالي، بدأ بالليالي قبل الايام، لان الطريق في السفر بالليل الواحد يخاف بالليل اكتر من النهار، فربنا بيقول لهم ده انتوا هتطمنوا بالليل زي النهار، يعني هتبقى ماشي بالليل في قمة الاطمئنان كأنك ماشي بالنهار، فعشان كده قدم الليالي على الايام. سيروا فيها ليالي واياما، وبرضو جت جمع ليه؟ يعني ربنا بيقول لهم لو فضلتوا ماشيين شهر مش هتتعبوا، كل ما تتعب تدخل تريح في قرية وتاكل وتشرب وتكمل. سيروا فيها ليالي واياما امنين، هي دي اهم نعمة، نعمة الايه؟ الامن. قلنا نعمة الرزق ونعمة الامن، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. قالوا ايه بقى؟ حاجة عجيبة جدا، طلب عجيب. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، وفي قراءة ربنا بعد، يعني كمان فيها شدة وتضعيف، بعد بين اسفارنا، يعني يا رب احنا مش عايزين تبقى المسافات قريبة كده، احنا عايزين تبقى مسافات واسعة ويبقى في صحراء، وعايزين بقى نركب جمال ونسافر ونربط الشرط، عايزين نسافر. طلب، يعني انا قعدت اقرا لكتير من المفسرين ليه طلبوا كده؟ يعني طلب عجيب. بعضهم قال ده نوع من بطر النعمة، زهق، مل. قال لي عايزين نجرب، زي مثلا يقعد فترة في أمن يقول عايزين نجرب الحروب بقى، احنا زهقنا مثلا. فده نوع من الخلل العقلي، ان ربنا سلط عليهم عقولهم الضيقة افسدتهم. تخيل يطلبوا ان ربنا يزيل هذه النعمة، زي بالظبط اللي قال قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. تخيل يطلبوا من ربنا ان المسافات تبقى بعيدة، وان يبقى في صحراء، وان يتعرضوا للأخطار. بعضهم قال، المفسرين مستغربين، يعني في بني آدم عاقل يطلب الطلب ده؟ بعضهم قال لا، اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الانبياء لما جولهم وقالوا لهم اتقوا الله، ده ربنا انعم عليك وعمل لكم قرى ظاهرة طول الطريق، ودي من نعمة ربنا عليك. قالوا له احنا مش عايزين حاجة من ربنا، احنا عندنا القوة على السفر. عارف لما تيجي تقول واحد ده ربنا ادالك، يقولك مش عايز، والعياذ بالله. فكان رده جحودا واعراضا. قالوا لا، احنا مش الانبياء لما يذكروهم بنعم ربنا عليهم، قيل ارسل لهم 13 نبي من بعد سيدنا سليمان. فلما ذكروهم فقالوا ذلك اعراضا وجحودا. هو المفسرين اللي قال كده ابن عاشور قاعد مستغرب ان مفيش بني ادم عاقل يطلب الطلب ده. فقالوا احنا مش عايزين حاجة، احنا لو حتى القرى دي راحت احنا عندنا القدرة على السفر. فقالوا ذلك ايه؟ استكبارا. بعضهم قال لا، هم طلبوا كده ليه بقى؟ كان في كبراء في البلد حاسين ان هم والمستضعفين زي بعض، دول بيروح يجيبوا اكل ودول بيروح يجيبوا اكل، دول بيسافروا ودول بيسافروا. فاللي معاهم العدة والعتاد والابل واللي عندهم عدة السفر قالوا يا رب خلي في صحراء عشان احنا نتميز على القوم. عارف زي اللي معاه عربية واللي ما عندوش عربية. فالبلد ما عادتش محتاجة عربيات، فاللي معاه عربية ايه؟ لك انا هتساوى بقى باللي ما اكيد ان انا جايب العربية، هتساوى باللي معهوش عربية. يا رب خلي المسافات تبقى بعيدة يا رب، وخلي يبقى البلد تبقى بعيدة عن بعض عشان اللي معاه عربية كده ايه؟ يظهر كده ويبقى هو ايه متكبر على فاللي دعا كده اللي معاهم الاموال واللي عندهم عدة السفر، قالوا يا رب باعد بين اسفارنا. لذلك في قراءة عجيبة جدا، قالوا ربنا باعد بين اسفارنا، بيقولوا كده على هيئة التشكي. يعني بيقولوا ربنا، يعني القراءة الثالثة بتقول احنا قلنا في قراءة ربنا باعد، يعني هم بيقولوا يا رب، بيطلبوا من ربنا يا رب ابعد السفر. القراءة الثانية باعد، يعني يا رب زود في البعد، ما احناش خايفين، زود في البعد. القراءة الثالثة ان المستضعفين اشتكوا لما ربنا عمل كده، قالوا ايه ده؟ ربنا باعد بين اسفارنا. او هم نفسهم اتصدموا لما ربنا اهلك القرى اللي في النص دي، قالوا ايه ده ربنا باعد بين اسفارنا. بدأوا يشتكوا ربنا يا رب. عارفين مع الفارق طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وجاءه عربي وقال يا رسول الله، وهو على الخطبة، يا رسول الله هلكت المواشي وحطت الارض وما فيش مطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ما فيش مطر، ادعي ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو فنزل الايه المطر. فتاني اسبوع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له العربي يا رسول الله ادعو الله ان يكف المطر، خلاص الدنيا غرقت. فدعا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب لسرعة ملالة ابن آدم. إنسان بيمل بسرعة، أنت كنت لسه الأسبوع اللي فات بتقول مفيش، والوقت زعلان إن المطر نزل. فهم قالوا يا رب إحنا متضايقين من موضوع السفر القريب ده، فربنا بعد لهم من الأسفار. بعد كده قالوا يا رب إحنا متضايقين من موضوع السفر البعيد ده، قربوا تاني يا رب. فده استهزاء، ده عدم شعور بنعمة ربنا سبحانه وتعالى. زي اللي يقعد يا رب عايز أتجوز عايز أتجوز، يتجوز يقول لك ربنا بعد بين أسفارنا. ما علينا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعل لهم أحاديث. في ناس بعض المفسرين قال قول عجيب جدا، قال طول ما هم كانوا ماشيين ويجوا في القرى الظاهرة دي بيبقوا مع الناس شايفاهم، المدن شايفينهم، فقالوا لا احنا عايزين طول السفر بحيث ان هم يعملوا المعاصي اللي هم عايزينهم ما حدش يشوفهم. فقالوا يا رب باعد بين اسفارنا، خلي الاماكن دي كلها صحراء عشان نعمل المعاصي اللي احنا عايزينها. وده احد معاني قول الله عز وجل، قالوا ربنا باعد بين اسفارنا وايه وظلموا، يعني وعملوا معاصي لما ربنا خلى فيه صحراء عملوا معصية. الشاهد ان احيانا الانسان بيمل نعمة ربنا، ودي مصيبة انه مش حاسس بنعمة ربنا عليه. وكتير مننا ما يحسش بنعمة لما تروح، يبدأ يتألم لما تروح النعمة. طول ما هي موجودة مثلا مخنوق من العيال، مخنوق مش عارف من الشغل، مخنوق مش عارف من العربية، مخنوق ومتضايق، ما يعرفش قيمة النعمة. يا رب توب علينا يا رب، ومش عارف قيمة النعمة إلا لما تروح منه. هو يمل، الإنسان ملول ضجر. فلازم الإنسان يقدر نعمة الله عز وجل عليه، ويعرف مدى نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. الإنسان برضو دايما عايز يحس والعياذ بالله أنه مش محتاج ربنا. يعني دايما زي ما نقول الإنسان بيضغى لما بيرى نفسه إيه؟ مستغني. طول ما محتاج ربنا يبقى مكسور. لذلك لما بني إسرائيل سيدنا موسى قال لهم وانتوا في التيه ربنا هينزل لكم المن والسلم، بس تسمعوا الكلام. فبني إسرائيل قالوا طب افرض هم مش عايزين يسمعوا الكلام، فأكيد لو ما سمعناش الكلام مش هناكل المن السلام مش هينزل، احنا هنفضل كده محتاجين لربنا. قالوا لا، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما ايه، عايزين حاجه نعملها بايدينا ما نستناهاش تنزل لنا من فوق، عشان والعياذ بالله ما يبقوش محتاجين لربنا. هو معتقد كده انه هيبقى مستغني، انا اعملها انا بايدي انا. فدول لما الانبياء بيقولوا لهم انتوا محتاجين لربنا في السفر ده، ربنا عمل لكم كذا وكذا، قالوا مش عايزين والعياذ بالله. الانسان عايز يشعر ان هو قادر والعياذ بالله، عايز يشعر ان هو اللي مش محتاج حد، عايز يكسر كل الحواجز. ذلك الغرب دلوقتي عايز يوصل للك احنا هننزل المطر، احنا هنكتشف سر الروح، احنا هنكتشف مكان تاني نعيش فيه بره الارض، معتقد انه هيخرج بره قدرة ربنا. والله لو عمل ايه، لو مهما اوتي من اسباب لن يخرج، لا تنفذون الا بسلطان. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جعلناهم أحاديث، بدأت الناس تقول يا فين أيام سبأ، وبقى في مثل اسمه مزقناهم أو فرقناهم أيادي سبأ، يعني بيشيروا الهمزة تخفيفا، إن يعني لما يبقى في ناس متجمعين وفي عيش آمن وبعدين يتخانقوا مع بعض وتفرقوا وشردوا في البلاد، يقولوا دول شبه سبأ، فرقوا أيادي سبأ، أي ساروا على نهج سبأ، فأصبحوا مضرب مثلا. جعلناهم أحاديث، يعني ممكن دولة تبقى في قمة التقدم وبعد سنين الناس تقول ياه بقت من أفقر الدول. الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. الله عز وجل أضحك وأبكى، الله عز وجل يعطي ويمنع، الله عز وجل يرفع ويخفض، الله عز وجل يقبض ويبسط، الله عز وجل يملك كل شيء سبحانه وتعالى. فالآيات دي تخيل القلب ليس له إلا وجهة واحدة، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. القلوب لما تتعلق بالله لا تحزن، القلوب لما تتعلق بالله تظل مطمئنة آمنة. القلب لما يتعلق بالله يعرف ان كل شيء بيد الله عز وجل، ان كل شيء ممكن يتغير. حالات الضحك ممكن تبقى بكاء، حالات الامن ممكن تبقى فزع، حالات الرزق ممكن تبقى ضيق، كل شيء بيد الله عز وجل. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت سبحانك. فهذه القصة توضح ان الله عز وجل يملك كل شيء، وان الله عز وجل اذا اعطى قد يعطي بغير سلب، واذا سلب قد يسلب باقل الاسباب. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يبقى إذن الإنسان لابد أن يصبر على الضراء وأن يشكر نعمة الله عز وجل عليه. يبقى إذا أصيب بضر يصبر ويحمد الله عز وجل. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. بعض العلماء قال استنباطا من قول الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قال كذلك الدول المتقدمة لازم تبقى كده، لازم ان هي توفر اماكن استراحة طول طرق السفر، وان ده اموال الدولة تنفق في ذلك، توفير الرزق، توفير الامن، تسهيل طرق السفر. ان الثلاث حاجات دول بيدلوا ان دولة تبقى متقدمة تبقى الحاجات دي فيها تسهيل الرزق، رزق يبقى فيه سهولة عند الناس، البلد تبقى فيها امن، طرق السفر تبقى ميسره للناس، ما يبقاش في تعسير في السفر. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. العجيب هنا ان لما ربنا سلط عليهم السيل ومزقهم كل ممزق ما تجمعوش تاني، هما كانوا 10 قبائل ما تجمعوش وتابوا، لا قالوا ايه خلاص احنا ما لناش عيشه في البلد دي وتفرقوا، العشر قبائل تفرقوا بعد ما كانوا كلهم العشره مع بعض. فلذلك بعض العلماء قال ده معنى كلمه ان في ذلك لآيات لكل صبار صبار شكور، ان الانسان لما يصاب بمصيبه يتوب الى الله، مش يقول خلاص انا هشوف لي حته ثانيه، لا يتوب الى الله عز وربنا هيجمع عليه شمله مره اخرى. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. يعني صدق عليهم ابليس ظنه؟ ابليس بيبقى له نظره احيانا في الناس، زي ما في اول الخلق وابليس قال ربنا سبحانه وتعالى ان في فريق هيتبعني الا عبادك منهم الايه المخلصين، لكن في ناس هتمشي ورايا، في ناس انا هعرف اغويهم وامنيهم. ابليس شاف الوضع بتاع سبأ قال اه دول ينفع اشتغل معاهم، وظن ان دول هيسمعوا كلامه وصدق ظنه فيهم. فكلمة صدق عليهم، وفي قراءة صدق عليهم ابليس ظنه، وصدق عليهم ابليس ظنه، يعني ابليس نشن على دول وطلع ظنه صح. ليه بقى؟ في حياة واحد ابليس لما يشوف واحد مترف مثلا يقول اه ده ينفع اغويه، واحد مش بيحافظ على ذكر، واحد مترف ما بيشكرش نعم، واحد متضجر حتى مش مترف ولا حاجه لكن هو متضجر دائما، فابليس يقول اه ده ينفع اشتغل عليه، ده هينفع اغويه، ده مجرد بس فان اصابته فتنه هيقع على طول لانه قاعد على الحرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. فابليس له نظره في الناس، المتضجر اللي كاره عيشته ده ابليس سهل انه يفتنه. فابليس بيبقى ايه؟ لذلك برضه دايما المنافقين قالوا لاخوانهم، تلاقي دايما كلمه قالوا لاخوانهم، ان المنافق لما بيروح يضحك على واحد ما بيروحش لاي حد، يروح للي شاكك انه اه ده هيجي منه، ده هينفع نكلمه. فلذلك برضه ابليس لما شاف عيشه سبأ بالمنظر ده مفيش شكر، مفيش حمد ربنا سبحانه وتعالى، مفيش عبادة، فقال دول ينفع أغويهم، وبالفعل أغواهم حتى عبدوا الشمس فسلط الله عليهم سيل العالم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قيل إن في فريق تركهم لما لقاهم عبدوا الشمس وسابهم قبل انهيار السد. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ابليس ملوش سلطان قوه، يعني ابليس ما بيجيش يكتفه ويربطه. يعني عمرك مثلا شفت واحد في الشارع 4 شياطين مكتفينه وعمالين يضربوه، بص على البت دي بص، هو عمال يقول اه مش هبص سيبوني، هو الشيطان بيقول له ايه؟ بص كده هو بس، يقول له فين؟ ففي واحد هو اصلا ايه؟ هو منتظر، هو عنده استعداد، هي دي بقى اللي الشيطان بيبقى له ايه؟ ظن فيه، هو بيجي. فذلك قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان ايه؟ عملت ايه؟ دعوتكم، انا بعت لك دعوه. طب ما الدعاء طلع عين، يعني اقول ايه بس؟ معاك وانت ما سمعتش كلامه، مش معنى سمعت كلام ابليس بيقول له انا كل اللي عملت لك، انا عملت لك ايه؟ دعوتك. طب ما هم دعوك ما سمعتش كلامهم، ليه سمعت كلامي؟ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا إيه؟ أنفسكم. أنا ما قلتلكش حاجة، أنا قلت لك بص، أنت قلت لي فين؟ أنا ما هو التاني قال لك ما تبصش، يعني طب ما أنا دعيتك وهو دعاك. فربنا بيقول وما كان له عليهم من سلطان إلا الإغواء، إنه يقول له كذا، إنه يحبب إليه كذا. طب الإغواء، إن الشيطان يسير من ابن آدم مجرى الدم، ان الشهوات تحبب الانسان، قدره الشيطان على التزيين، القدره دي ربنا اداها للشيطان ليه؟ الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. بمعنى كلما ازداد يقينك بالاخره كلما ازددت بعدا عن الشيطان. تاني، كلما ازددت يقينا بالاخره. اللي عايش دار الاخره، اللي عايش، امبارح كنا في جنازه، انت ما بتشوف منظر القبر وتبقى في اللحظه دي بتبقى ابعد الناس عن الشهوات. على قدر ابتعادك من تذكر هذه اللحظات على قدر ما ترجع تاني للشهوات. هي دي الاشكاليه بالظبط. عارفين مثلا واحد مثلا متهور في السواقه فخبط عمل حادثه، وبعدين قعد فتره وتعب وعلاج، وقعد فتره على ما رجع يسوق تاني. اول ما يرجع يسوق تلاقيه حذر جدا والاشارات وبتاع لغايه لما ينسى شويه، بعد كده يرجع تاني ايه لنفس الوضع تاني. فهو الانسان لما بيفتكر اللحظه ديت اللي هي لحظه القبر والدار الاخره تلاقيه حذر. أمن هو قانت الآلاء ليلي ساجدا وقائما يحذر الآخرة. اللي دايما الآخرة في باله تلاقيه عايش إيه؟ حذر، ما يتكلمش، يقول لك الكلام ده هيودي فين؟ ما يعملش حاجة إلا لما يسأل. فربنا بيقول إن الشيطان يزداد تسليطه على الشاك في الدار الآخرة، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. انتقل الخطاب هنا للمشركين بعد نهاية القصتين، قصة سيدنا داود وسليمان وقصة سبأ، نموذج للي شكر النعمة ونموذج للي كفر النعمة. وإحنا قلنا برضو عن أسباب أو يعني بعض لطائف وجود قصة سيدنا داود وسليمان في السياق ده. طيب هنا: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. يعني علاقة الآيات دي بعد القصتين دول؟ الإمام الطبري بيقول معنى رائع جدا، بيقول بدأت السورة أن الله عز وجل يملك كل شيء، وبعدين ربنا هددهم قال لهم: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ إيه؟ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية. ربنا بيقول لهم أنا أملك الأرض، أملك السماء، أنا قادر إن أنا أخسف بكم الأرض أو أنزل عليكم كسفا من السماء. وبعدين جاب لهم نموذج كيف أن الله عز وجل يسخر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، الملك ملكه. جاب لهم نموذج ان الله عز وجل الان الحديد وسخر الرياح واسال عين القطر وسخر الجن ويقدر الجنات وقدر القرى الظاهره ثم ازال كل ذلك. جاب لهم نموذج للاعطاء ونموذج للسل. بيقول لهم بعد النماذج دي، طب انتوا الالهه بتاعتكم بتعمل ايه؟ الالهه بتاعتكم عملت لكم ايه؟ الله عز وجل فعل ذلك باوليائه ورفع ذلك عن اعدائه. انتوا بقى الالهه بتاعتكم بتعمل لكم، مش انتوا بتعبدوا الالهه من دون الله؟ الالهه بتاعتكم دي عملت لكم ايه؟ هل الانت الحديده لداود؟ هل سخرت الريح والجن لسليمان؟ هل اعطت هذه الجنات ثم سلبتها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، عملوا لكم حاجه من الحاجات دي؟ دي صفات ربنا اهي، كلام عملي. عملت لكم حاجه؟ ما عملتش حاجه. طيب لا يملكون، دي بقى آيات نسميها التجريد التام، آيات الملك التام لله، وأن الخلق لا يملكون مثقال ذرة. آيات دي لما تعيشها صح ما يبقاش في قلبك حد غير ربنا أبدا، يبقى وجهتك واحدة، تبقى قاعد كل يوم الصبح كده مبسوط تقول أصبحنا وأصبح الإيه؟ الملك لله. تقول بعدها على طول إيه؟ والحمد لله. أصبحنا وأصبح الملك لله. ليه الحمد لله؟ الحمد لله إن هو الملك وحده. ما هو لو فلان يملك الملك وفلان، انت هتصحى الصبح متقطع عايز ترضي فلان وما تزعلش فلان. لكن في فرق بين واحد رجل سلم لرجل، وواحد فيه ايه؟ شركاء متشاكسون. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بنقول هذه الآيات هي آيات التجريد التام، أن الخلق لا يملكون شيئا. فيقول الله عز وجل: ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ادعوهم، اطلبوا منهم، هيعملوا لكم حاجة؟ فبدأ أول حاجة: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أول حاجة كملك هم لا يملكون شيئا، مش لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما يملكوش أي حاجة استقلالا، يعني ما فيش حاجة بتاعتهم، يعني ما فيش نجم من النجوم بتاعهم، ما فيش حتة من الكرة الأرضية بتاعتهم، ما فيش حاجة في الكون يتصرفون فيها كيفما، الشمس مش بتاعتهم. قالوا إن الشمس، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، الشمس مش بتاعتهم، والقمر مش بتاعتهم، والزرع مش بتاعهم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ما بيملكوش حاجة، طب هل مشاركين في حاجة؟ هو كملك استقلالا ملوش، ماشي دي الأولانية. شوف هنا هتلاقي إيه؟ أربع مراحل للتجريد، يعني سحب البساط من تحت أيدي الخلق، لا يملكون شيء. أول حاجة ما يملكش حاجة استقلالا، ما فيش حاجة بتاعته. طب رقم اتنين، طب هل مشارك في حاجة؟ هل والعياذ بالله حد مشارك ربنا في الشمس مثلا؟ في الأرض، في الرياح، في الرزق، في الزرع، في الحيوان، في المجرات، في الكواكب، ما يملك؟ لا. وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك، يعني مش مشتركين مع ربنا في حاجة، يعني محدش يملك حاجة ومحدش مشارك في ملك حاجة. عارف ما أقول واحد أنت مالكش في البيت ده، لا في حاجة بتاعتك ولا أنت مشارك في حاجة. طب الحاجة التالتة، طب هل بيساعدوا ربنا؟ ماشي، هم ما يملكوش حاجة من دون الله ولا مشاركين ربنا في حاجة، طب هل بيساعدوا ربنا في حاجة؟ تعالى الله عز وجل عما يقولون. وما له، أي وما لله، وما له منهم، أي من شركائهم، وما له منهم من ظهير، أي من معين. كلمة ظهير، حد يبقى ظهير يعني حد في ظهرك، حد يساعدك. فربنا بيقول لا بيملكوا حاجة استقلالا، ولا بيملكوا حاجة مشاعا شركة، ولا بيساعدوا ربنا، ولا بيعملوا حاجة في الكون، زي بالظبط اللي بيعبدوا عيسى. طب انتوا بتعبدوا سيدنا عيسى ليه؟ هل هو يملك شيء في الكون؟ لا. طب هو مشارك في حاجة في ملك الكون؟ لا. طب هو بيساعد ربنا في تدبير الكون؟ لا. طب بتعبدوا ليه؟ فدي ثلاث حاجات اتنفت عن معبوداتهم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والمؤمن لما يسمع الكلام ده زي ما يقول يزداد اطمئنانا، الله عز وجل يملك كل شيء سبحانه وتعالى. يعني اللي يخاف من مثلا أهل الباطل، أصلا عندهم قوة وعندهم قنابل وعندهم وعندهم، طب أين الله عز وجل؟ هو الذي يملك كل شيء، نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى. فلازم دايما المؤمن يكون مطمئن بالله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا لا يملكون استقلالا، لا يملكون مشاعا ولا شركة، مفيش حد بيساعد ربنا في حاجة. تعالى الله عز وجل عما يقولون. وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ضير. يبقى الحاجة الرابعة، طب حد بيشفع عند ربنا؟ حد واسطة؟ الآلهة اللي انتوا بتعبدوهم ما بيملكوش حاجة، مش مشاركين في ملك حاجة، مش بيساعدوا ربنا في حاجة، طب هل واسطة عند ربنا؟ ولا تنفع الشفاعة عنده. هنا لما التلاتة الأولانيين مش موجودين عند البشر كلهم، عشان كده دول خلصوا في آية لوحدهم. ربنا لما نفاهم، نفاهم إجمالا، قال لا يملكون مثقال ذرة وما له، وما لهم فيه، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الثلاثة دول البشر كلهم والمخلوقات كلها والملائكة وكل البشر ما لهمش حاجة في الثلاثة دول، ما فيش استثناء، فيش استثناء في الملك وفي المشاركة وفي الإعانة، ما فيش. الله عز وجل هو الذي يملك لا يشاركه أحد، وهو الذي يقيم، هو الحي القيوم، هو الذي يقيم السماوات والأرض، هو الذي يقيم المخلوقات، هو الذي يقيت المخلوقات، ولا يحتاج إلى شيء. الشفاعة منفية عن غالب المخلوقات لكن مثبتة لبعض الناس، عشان كده لما ربنا قال الشفاعة قال، ما قالش ولا يشفعون وليس هناك شفاعة، ما قالش كده، قال إيه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني حتى اللي هيشفع لازم يفضل واقف فترة منتظر الإيه؟ الإذن. لازم يفضل فترة واقف ينتظر إذن ربنا إنه يشفع. والأصنام لم يؤذن لها أن تشفع، وقيل إلا من أذن له، أي أذن أن يشفع له. فالمشرك واقف ينتظر الإذن إن ربنا يترك له حد يشفع فيه، فلم يأذن الله. والأصنام أو المعبودات تنتظر لم يؤذن لها. مين بقى اللي ربنا بيأذن لها أن تشفع؟ الملائكة والأنبياء والمؤمنون، دول بيشفعوا. طيب حتى اللي بيشفع، حتى اللي هيشفع، شوف ربنا جاب مشهد يقول لك الآيات دي ملك تام لله سبحانه وتعالى. حتى اللي هيشفع بيفضل قبل ما يشفع واقف مرعوب مفزوع، يفضل في الفزع ده لغاية لما ربنا يأذن له انه يشفع. هي دي معنى كلمة حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم. يعني فضل عايش في الفزع لغاية لما ربنا ايه أزله. بمعنى الملك مثلا هيشفع او نبي من الانبياء هيشفع، يفضل قبل ما يطلب الشفاعة واقف في قمة الرعب والفزع بين يدي الله، يظل فترة في قمة الفزع حتى يأذن الله ويصدر الأمر من الله، يا فلان أو الملك أو النبي أذنت لك أن تشفع، فيذهب الفزع عنه. شوف المشهد المبهر ده، أو الفزع المؤمنين العصاة اللي هيشفع ليه كان ويفضل مرعوب مرعوب ويفضل يعني يموت من الرعب منتظر يا ترى ربنا هيأذن ولا مش هيأذن، يا ترى ربنا هيأذن ولا مش هيأذن. فمنظر أشبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل لما رأى في الإسراء والمعراج كان كالحلس البالي. جبريل عليه السلام اللي له 600 جناح أصبح كالحلس البالي، حتة قماشة كده متقطعة مرمية. سيدنا جبريل اللي سد الأفق أصبح كده، مشهد الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالآيات فعلا تخليك تقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، بداية سورة 7. يبقى أول معنى في الآية، لأن الآية دي فيها إشكالية في تفسيرها عند الله. معنى الأول حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي حتى إذا فزع الأول يعني زال الفزع، فزع يعني إيه؟ يعني الصيغة دي مثلا ما تقول مرض فلان، فلان تعب، طب لما نقول فلان يمرضه، مرضه يعني إيه؟ يعني شال المرض، فمرض دي بيسموها صيغه الازاله، يزيل عنه المرض، ففزعه من معانيها ان يزيل عنه الايه الفزع. فحتى اذا فزع عن قلوبهم، المعنى الاول ان المقصود قلوبهم اللي هم دول القلوب مين؟ قيل قلوب اللي هيشفعوا سواء الملائكه او الانبياء. يبقى حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني قلوب الانبياء يفضلوا عايشين في الفزع. طب يعيشوا في الفزع ليه؟ خايفين يا ترى ربنا هيأذن ولا مش هيأذن. حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ لو الملائكة أو الأنبياء يقولوا يا ترى ربنا أذلنا ولا لا، فربنا قالوا الحق، يقولوا لهم آه ربنا قال الحق والحق إنه أذلكم، فيفرحوا. أو عصاة المؤمنين يفضلوا مرعوبين لغاية لما ها ربنا قال إيه، ماذا قال ربكم، يا ترى ربنا أذل، زي اللي منتظر نتيجة، يا ترى ربنا أذلنا ولا لا. ده معنى إيه. المعنى الثالث عايزكم تركزوا معايا عشان نخلص. المعنى الثالث قيل حتى إذا فزع عن قلوبهم قلوب المشركين، وإن الآية مرتبطة بقول الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، أي ظلوا متبعين إبليس حتى إذا فزع عن قلوبهم بالموت. وفزع هنا معناه إنه بدأ يذوق الفزع في لحظة الموت، فضل متعلق بالآلهة متعلق بالأسباب لغاية أول لما ماتوا بدأ يجي الموت. أم قايل إيه ساعتها حتى إذا فزع، أم قايل إيه ماذا قال، قولوا لي كده ربنا قال ايه عشان اسمع الكلام، بدا يقول ايه وربنا قال في القران عشان اسمع الكلام. فضل متبع ابليس الى ان جاءه الموت. يبقى حتى اذا قالوا متعلقه بقول الله عز وجل فاتبعوه، لقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه حتى اذا ماتوا قالوا الان نطيع الله جل. ده معنى الايه. تاني معنى الايه صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه حتى إذا ذاقوا الموت قالوا ماذا أمر ربنا حتى نطيعه. خلاص. المعنى الثالث إن المشهد ده بيحصل عندما يتكلم الله عز وجل بالوحي. لما ربنا يتكلم بالوحي ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتكلم بأمر تكويني كن، يقول الله عز وجل إذا لشيء إذا أراده كن. لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بالأمر في السماء الملائكة تكون خضعانا في السماء، بيحصل صوت، حديث في البخاري يحصل صوت في السماء كصوت السلسلة على الصفوان أو على الصخر. عارف لما تجيب سلسلة وتضربها على حجر صلب يطلع صوت زي الصاعقة، في صوت بيحصل في السماء كده، فالملائكة كلها تخر صاعقة، كل الملائكة في السماء. شوف العظمة عندما يتكلم الله عز وجل بالوحي، فتخر الملائكة خضعانا لقول الله عز وجل، يسمعون صوتا كجر السلسلة على صفوان. فعندما يتكلم الله عز وجل بالكلام فيبدأ أول واحد يفيق سيدنا جبريل، فيسمع الكلام من ربنا، تبدأ الملائكة تفيق وتبدأ تسأل هو ربنا قال إيه، فيخبرهم جبريل. فأول لما يفيقوا فيقولون ماذا قال ربكم، فيخبرهم جبريل قال الحق. الله عز وجل يتكلم إلا بالحق. الحق هنا ده معناه، معنى الكلام، زي مثلا ما تقول ولله المثل الأعلى. بماذا حكم القاضي؟ فتقول حكم بالحق أو حكم بالفصل. فيقول الجبريل لهم الحق، فتقول الملائكة الحق الحق. طب علاقة لو قلنا الآية دي الخاصة بالوحي، إيه علاقتها بالسياق؟ احنا قلنا لو المشركين خلاص عرفناها، ولو الشفعاء عرفنا علاقتها بالسياق. طب المعنى الثالث ايه علاقته بالسياق؟ المعنى ربنا هنا جاب لهم صفات ربنا، ان الله عز وجل يملك، الله عز وجل يعطي، الله عز وجل يسلب، فجاب لهم صفة من صفات الله وهي الكلام بالوحي، وهي لا تكون لآلهتهم قل ادعوا الذين زعمتم ايه من دون الله. فربنا بيقول لهم هل تتكلم الآلهة بالوحي كما يتكلم الله بالوحي؟ يعني العجيب دايما ممكن واحد يدعي النبوة زي مسيلمة الكذاب، لكن ما ادعاش ان في اله تاني بعته برسالة، لا هو بينتسب لله سبحانه وتعالى لكن بيكذب ويفتري الكذب على الله عز وجل. فربنا بيقول لهم طب الآلهة بتاعتكم دي نزلت وحي، الآلهة اللي انتم بتعبدوها دي نزلت وحي، ولكن الله عز وجل اذا تكلم بالوحي تخضع الملائكة في السماء، فيجب ان تخضعوا في الارض كما تخضع الملائكة في السماء. اذا تكلم الله بالوحي خضعت الملائكة في السماء، فلابد ان يخضع الناس لوحي الله في الارض. لازم لما نسمع قال الله نخضع، نسمع قال الله عز وجل نكون خضعانا في الارض، نشوف ربنا قال ايه، نسأل ماذا قال ربكم ونحن في فزع خشية أن ينزل علينا العذاب. لما ابن عباس بيقول لبعض التابعين افعلوا كذا، قال الله عز وجل كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فواحد قال له قال أبو بكر كذا وقال عمر كذا، فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ده بالرغم أنهم بيستشهدوا مين، ده بيستشهدوا قول أبو بكر، لكن بيقول لهم لما أقول قال الله الموضوع ينتهي، لما اقول قال رسول الله الموضوع ينتهي. لو عرضت قول ربنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، ده كان فهم الصحابه لتعظيم الوحي، ده كان فهمهم لتعظيم كلام الله عز وجل. اللي بكى ابو بكر الصديق وعمر الخطاب ومؤيمن بكوا لانقطاع الوحي، كانوا يعظمون الوحي. فكما ان الملائكه تعظم الوحي في السماء لابد ان نعظمه في الارض. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. أقم الصلاة.